منك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرث خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الآثر. لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاقت به عيناه من سيل العبر. ويقول انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أغرى امرء يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. ولك الجواهر والدراهم والدرر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. أغرى امرء يوما غلاما جاهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولن أنسى ذلك الموقف من تلك الأم المسكينة التي قابلتنا عند خروجنا من أحد المساجد وهي تبكي وتشتكي، وبعد سؤالها قالت: إن لدي ولد ربيته وتعبت من أجله وأسكنته في بيتي، وفجأة بدأ ذلك الولد يضربني ضربا مبرحا، وتقول: لولا الحياء لجعلتكم تنظرون إلى آثار ضربه في جسدي. والطامة الكبرى أنه طردني من بيتي وأخواته وقال لي بالحرف الواحد: اذهبي وافعل الزنا والفواحش لتصرفي على نفسك وعلى بناتك. لا إله إلا الله، لأمك حق، لو علمت كبير كثيرك يا هذا لا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فكم غصص من الفؤاد يطير. لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم رسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم وسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير. لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي.